وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهؤلاء المختلفون هم أهل خلاف وأهل شقاق، ويعني أنهم مذمومون. وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيع الأحزاب من جملتها. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والراي وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى التي في إسنادها ضعف وإن كان معناها في غاية الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، فها الثنتان والسبعون فرقة في النار. وإذا تبارد بعض الناس وضعف هذا الحديث فهذا لجهله، وأن لأهل الجهل أن يتكلموا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من حملة الشهادات، فالشهادات لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، الشهادات لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، إنما العلم بالعلم وبالتعلم. فإذا تبارد بعض الناس وضعف هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، حديث افتراق الأمة، حديث متواتر، يأتي ليقول هذا الحديث حديث باطل وحديث لا يصح، وأن الصحيح يقول كلها في الجنة إلا واحدة، فهذا من جهله ومن كذبه ومن افترائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن ابن حجر، وما كان ابن حجر يمشي خلف النساء كما افترى هذا الكذاب الأثيم، حاشا لابن حجر، وما كان شيخنا الفاداني رحمه الله يكركر. طيب، فرحمة الله تعالى على علمائنا. أقول رضي الله عن ابن حجر عندما قال وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. وكان يتكلم عن الكرماني شارح البخاري، فما بالك بمن لم يشم رائحة علم الحديث إلا أن يكون لماما، كيف يتكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا وهو من أجهل الناس بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث متواتر يطعن في صحته، هذا لا يقوله من شم رائحة علم الحديث. فحديث الافتراق حديث ثابت، وأن الذين افترقوا في الكتاب وفارقوا الكتاب يبلغون في أمتنا 72 فرقة، وفرقة واحدة هي الناجية وهي الطائفة المنصورة التي تقوم بالحق وبه تعدل وإليه تدعو وعليه تستقيم. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة الذين على اعتقاد أحمد والشافعي ومالك والليث والأوزاعي والزهري وشعبة والقطان وابن مهدي والبخاري والذهلي ومسلم والدارقطني وأمثال هؤلاء من شيوخهم وكبرائهم ومن تلاميذهم وإخوانهم الذين يعتقدون عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقيمون على منهج سلف الأمة، عليه يعضون وبه يعملون وإليه يدعون وبه يستقيمون. فمن خالف هذا المنهج فهم من الفرق الضالة، لكن لا يشترط أن كل واحد من هذه الفرق يكون في النار، فقد يكون من الفرق ولكن يرحمه الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، إما لحسنات كثيرة وإما لمحن وابتلاءات ماحية وإما بشفاعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسبابا عشرة، ذكر عشرة أسباب في مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل الذنوب في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية الذي هو من أجل كتبه رحمة الله تعالى عليه. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية، نية فاسدة، اتباع للشهوة والهوى لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك. وهذا أول ما عصي الله عز وجل كان بالحسد، حسد إبليس آدم، وأيضا اليهود ما كفروا إلا بسبب حسدهم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل أبو جهل وغيره أيضا كان الحسد والكبر مانعا لهم من الإسلام. فيجب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو طيب عفوا، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافق في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. وانظر لدعوة الحزبيين شتان بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى حزبية ضيقة. فأنت إذا كنت تدعو إلى الله، إن استقام الناس لله حمدت الله جل وعلا، وإن لم يستقيموا على أمر الله فقد أعذرت إلى الله، لأنك تدعو إلى الله ولله فقط. أما إذا كنت تدعو إلى حزب فإن لم يستجيبوا لك أصبحوا أعداء ولو كانوا من خيرة الناس، وإن استجابوا لك فهم أولياؤك ولو كانوا شرار الخلق في الأرض. وحتى لا يقال إنه كلام يلقى على عواهنه، انظر للإخوان المسلمين وللرافضة، وانظر لبعض أصحاب اللحى مع الألمانيين الآن، وانظر للجميع مع عباد الصليب وكيف يداهنونهم على حساب دينهم، وانظر للجميع مع الأخوات الفاضلات في الإعلام اليهودي الكافر الملحد الفاسد كيف يطلبون رضاءهن، ويتمنى بعضهم ولو أن تتصل عليه أو أن يتصل عليها. فلقد سمعت بعض المجرمين بحق يقول إنني سعيد جدا في هذه الليلة بالاتصال بك يا سيدتي الفاضلة، بلحية قبح الله هذه اللحى إن لم تجد. سيدته الفاضلة يعني ما أدري ماذا أقول، ما أدري، وهو في غاية هذه الليلة من أسعد ليالي حياته أن منت عليه فضيلة الأخت الفاضلة التي يعني إن إن يعني لعل يعني لعل ما تستر أقل أو الله أعلم ما ندري. وسيدته الفاضلة ويعني في غاية من السعادة أنه يتصل بها في مثل هذه الليلة، فإلى الله وحده المشتكى. ويكون سببه إذن فساد النية أحد الأسباب، ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر. نحن نتكلم في قضية وهو يناقشك في قضية أخرى، نحن نتكلم في حكم من يطعن في السنة وهو يناقشك في التأدب مع العلماء وأنه لا يجوز سب العلماء، نحن نتكلم في كفر الرافضة وأن الذين يملسون على الرافضة يدخلون في باب النفاق العمل أو الاعتقاد كل بحسبه، وهو يناقشك في السبابة والوسطى وأنه لا يجوز سب العلماء. ما دخل هذا بهذا؟ وما الذي يجمع هذا بهذا؟ نحن نناقش في كفر الديمقراطية وأنها مذهب كافر لا يجوز، ويناقشك في نصرة الدين وإخراج النساء وأن هذا من نصرة الدين ومن القيام بحق الله. القيام بحق، ما دخل هذا بهذا؟ وهل ينصر دين الله بالباطل؟ وهل ينصر دين الله بالكفر أو بالحرام؟ فتجد بعض الناس لا يحرر المسائل المتنازع عليها. ما هو منهج السلف؟ وحتى بعض الناس الآن أصبح يقول إن كلمة السلفية أصبحت كلمة مطاطة. لا والله ليست مطاطة، ليست مطاطة، بل أنتم الذين مططتموها. بمعنى قلت من قبل وأكرر وسأكرر ما حييت، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت معنا في مكانين لا يدخل فيها معنا أحد من البشر، مرة في حال الخلاء ومرة في حال تعري الزوجين والتقائهما ببعضهما وجماعهما. ففي حال الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وعند الخروج غفرانك. وفي والحالة الثانية ما أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس، لو أن أحدكم إذا أتى أهله إذا جامع امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أقول لا يستحيل في هذا الدين الكامل الخالد الباقي وهذه الشريعة الكاملة الخالدة الباقية أن يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخراءة، كما في صحيح مسلم من حديث سلمان لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل أمرنا أن لا نستنجي برجع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يهتم بجماع الرجل لامرأته، ولا يوجد تأصيل لأمر من أعظم أمور منهج أهل السنة وهو كيفية التمكين لدينه في الأرض. أو يعقل هذا نقلا وعقلا أن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالخراءة ولا يهتم بكيفية التمكين للدين؟ لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فإما أن يوجد عند الشخص فساد نية وفساد قصد وسوء قصد وفساد طوية لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، وقد تظهر في فلتات اللسان وقد لا تظهر، لكن يعلمها علام الغيوب أو يوجد جهل بشريعة الرحمن سبحانه. فإذا تناظر الجهلة تناظروا في غير محل النزاع. ولذلك ينبغي على من أراد أن يناظر جزاك الله خيرا أن يحرر موطن النزاع. ما هو الشيء المختلف فيه؟ كذا وكذا. ما هو الدليل الشرعي على إباحته؟ أو ما هو الدليل الشرعي على تحريمه؟ ونحن عندما نمنع الديمقراطية والانتخابات والحزبية فنحن نقوم في مقام المنع، لأن الذين يفعلون ذلك يتعبدون لله عز وجل بذلك. فإذا قمنا في مقام المنع فهذا شبه إجماع من علماء الأصول أن المانع فرق بين النافي والمانع. النافي للدليل يلزمه الدليل، أما المانع من دعوى فلا دليل عليه، إنما البينة والدليل على المدعي لعبادة لم يتعبدنا الله جل وعلا بها، ولم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولم يتعبد الصحابة بها، ولم يتعبد الأئمة والتابعون بها. فنقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيكفي أن نقوم في مقام المنع وأن نقول هذا الشيء ممنوع لأنه عبادة، والعبادة وأنتم تتعبدون لله به، والعبادات توقيفية. فما يطالبني أنا بالدليل على المنع، إنما يطالب هو بالدليل على إثبات عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وإلا يلزم من قولهم أن نقبل كل البدع التي ابتدعها الصوفية وابتدعها الشيعة وابتدعها الخوارج وابتدعها كل مبتدع على وجه الأرض، لأنه سيقول أنت يا من تمنع أنا أقوم في مقام الإثبات، وأنت أيها المانع جئنا بدليلك. وهذا الذي يردع كل مبتدع، أننا نقوم في مقام المنع، أننا قائمون في مقام المنع. فهؤلاء الذين يجهلون يقول ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. إذن إما الظلم وإما الجهل. سبب الاختلاف المذموم الظلم والجهل، والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواع الاختلاف فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. هذا في الأصل، لأن من اختلاف التنوع اختلاف الاجتهاد واختلاف الأفهام، وإن كان يعني بعض الناس يجعلها ثلاثة والبعض يجعلها أربعة. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن، مثل ما فعل يعني في أكثر من حديث، ومنها حديث عمر رضي الله عنه. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان: أذان أبي محذورة في مكة وهو الترجيع، يعني يرفع صوته الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم في نفسه يقول حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يبدأ ويرفع صوته. الأذان هذا أذان يسمى بأذان الترجيع أو الأذان الذي بدون الترجيع، هذه صفة وتلك صفة أخرى. لكن حي على خير العمل وأشهد أن عليا ولي الله إلى آخر هذا الضلال، هذا ليس من الاختلاف في الأذان. والإقامة، الإقامة إما أن تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو أن تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا وارد، وهذا الأحناف يأخذون به، الذي هو مثنى مثنى مثنى مع وجود قد قامت الصلاة، أو فرادى فرادى مع وجود قد قامت الصلاة، هذا وارد وهذا وارد، وهذا ثابت وهذا ثابت. والاستفتاح، هل نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أم أقول سبحانك اللهم وحمدك تبارك اسمك وتعالك، أم أقول وجهت وجهي، كل هذا من باب التنويع في العبادة والتيسير. وصلاة الخوف، صلاة الخوف رويت على أكثر من صفة، وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، قد يوجد إيش؟ والاستفتاح والتشهدات، نعم التشهد أن نقول التحيات لله والصلوات الطيبات، أن نقول التحيات التحيات الزاكيات الطيبات لله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم يعني بعض الصحابة بزيادة وعلم بعض الصحابة بنقص، طيب في بعض الكلمات، وهذا من باب التيسير على الأمة. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، مثل ما دخلنا في العصبية المذهبية، وصل الأمر بالأحناف أنهم يقولون يجوز أن يتزوج الحنفي شافعية وتنزل منزلة أهل الكتاب، ولا يجوز أن يتزوج شافعي بحنفية لأنه شك في دينه، أي شك، لأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مؤمن إن شاء الله يعني ليس من باب الشك ولكن من باب عدم التزكية للنفس. طيب، فوصل الأمر إلى أن في بعض البلدان، وهذا أمر كان يحدث في يعني الذين ذهبوا إلى أفغانستان أيام جهاد الروس، كان يحدث عجائب وغرائب من الأعاجم هؤلاء ومن العصبية المذهبية لمذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. فهذا بسبب الجهل والظلم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ، وهذا عين المحرم، وهذا من لم يبلغ هذا المبلغ، فتجد كثيرا منهم في قلب من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من العصبية الجاهلية ومن الانحراف. يعني إذا كان مثل ماذا؟ مثل بعض الناس بلغ به الفرقة، نضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع أم نسجد، الأمر هين، هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، ولا داعي للخلاف، سمع الله لمن حمده، ترجع هنا أم تسلم، هذا جائز وهذا جائز ولا داعي، لا، هذا السنة الإسدال، والآخر السنة وضع اليدين. طيب السنة، إذن هذا خالف السنة، والمخالف للسنة مبتدأ، إذن هذا مبتدأ، وإذن إيش هذا جنون، باب من أبواب الجنون، وما ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال، بل ينبغي أن يوضع كل شيء في موضعه، فالفرض فرض، الركن ركن، المستحب مستحب، الحرام حرام، المكروه مكروه، وهكذا. أما أن نجعل الجائز أو المستحب سنة بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي من خالفها يكون مبتدعا، هذا من الظلم ومن الجهل، بل ينبغي وعلاج كل هذا يكون بالعلم وبتقوى الله سبحانه وتعالى، سبب الانحراف الرهيب وسببه الجهل أو الظلم، إن بعض الناس يعلم الحق وينحرف عنه ويخالفه لشهوة من شهوات الدنيا ولهوى في نفسه ولسوء قصد أو سوء طوية أو فساد نية، نسأل الله العافية. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، عبارة مختلفة. نقيم الحجة أم من شرط أن يكون عالما بشرع الله؟ وعاد يقول شرط ألا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وأخر قد شرط أن يكون عالما بأن هذا الشيء من الشرع. وهل إقامة الحجة إلا أننا نتأكد أنه يعلم أن هذا الشيء من الشرع الله؟ يعني تجد اختلافات عجيبة. تكفير النوع أم تكفير المعين؟ نحن نكفر النوع ولا يجوز تكفير المعين، ومن كفر المعين خارجي. طب تكفير المعين لا يكون إلا بشروط وانتفاء مواه، ولا يكفر إلا إذا توفرت، ولا يكفر إلا من كان عالما يستطيع أن يطبق هذه الشروط. إذن أين الاختلاف؟ أين الاختلاف؟ يعني أين الاختلاف؟ ثم لأبين، ما هو بعض الناس استغفر الله العظيم تبديع وتضليل في خلق الله بظلم وبجهل. تعال كفرنا معينا من الناس، وعليكم السلام، والذي كفر رجل من أهل العلم ومن المتضلعين في أصول الفقه وممن شهد له شيوخ أنه أهل للفتوى، فكفر سينا من الناس أو ميما من الخلق أو صادا من البشر أي شيء. طيب اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ إذا اجتهد فأصاب، اجلس يا أحمد تعال تعال غلق الباب هذا، غلق يا محمود الباب هذا، اجتهد فأصاب فله أجره، وإن أخطأ فله أجر واحد. تكفر معين، تكفير معين، هذا خروج. ارحم نفسك، ابن باز كفر القذافي والقذافي أصبح إمام المتقين، ما كفر النصيريين حافظ ابنه وأهله. لا، يتجرأ أحد يقول والبعثيون وغيره والرافضة. طيب اختلفت أنا وأنت في تكفير، أنت عالم وأنا عالم واختلفنا، أنا قصدت أنا يعني أنا نفسي، اثنان من العلماء المعتبرين معتبرين عند أهل العلم، هذا كفر حاكما وهذا لم يكفر، هذا خارجي وهذا مرجع، مش هذا الهراء هذا. طيب اختلف السلف في تكفير الحجاج، وما ضلل بعضهم بعضا ولا بعد بعضهم بعض، مسألة أهون بكثير. لا، بعض الناس جعل لنا حسن مبارك أحمد بن حنبل تكلم فيه خارج، ومن لم يتكلم فيه مرجع، والذين اعتزلوا معتزلة. إيش هذا؟ إيش عجائب وغرائب، تحرير محل النزاع. أنا وأنت في أي شيء اختلفنا؟ وهل اختلف السلف في ذلك أم اتفقوا؟ من لم يبدع فلانا من الناس، يا أخي إكراما لك لن أبدع. هل أنا مبتدع بعدم تبديع من تبدع أنت؟ إذن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين من لم يبدع، من اعتقد البدعة وتوفرت فيه شروط التبديع، وبين من لم يبدع، من بدعته أنت. فإذا أنت ابتدعت بدعة في دين الله وقلت من لم يبدعه من بدعته، فأنت مبتدع في دين الله، ونصبت نفسك مكان واحد فقط لا ثانية له، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط. والدليل الإمام أحمد بدع إبراهيم بن المنذر الحزاج للقول بالوقف في القرآن، وروى عنه البخاري. مع من نحن؟ الذهلي والبخاري. مع من نحن؟ أبو زرعة وأبو حاتم في جانب البخاري ومسلم. مع من نحن؟ افهم ما وسع السلف يسعنا. وكما نكرر، السلفية هذه ليست مدرسة وليست جماعة وليست شيخا، سلفية منهج. فبالظلم والجهل يقع الاختلاف. إما إنسان ظالم يظلم إخوانه ويظلم أهل الدين، وإما جاهل. أنت تقول لي تلزمني، أنا لن أبدع من بدعته أنت. فرض علي أن أبدع من بدعت؟ من الذي فرض هذا؟ ما كل أربعة خمسة يتبعون واحدا يقول هذا إمام أهل السنة، وهذا إمام السلفيين، وهذا شيخ الإسلام، وهذا كذا. إيش هذا؟ التبديع حكم شرعي. التبديع حكم شرعي. فمن خالف أصلا من أصول أهل السنة بدع، لكن إذا لم يظهر لي فهل فرض علي أن أقلد غيري؟ هذا هو السؤال. لو دققت في كثير من المشاكل، تعالى المصيبة جنس العمل، جنس العمل وما جنس العمل، وقامة الدنيا والعمل شرط كمال وشرط صحة، وتسأل هؤلاء، ما لا هؤلاء يفهمون ولا هؤلاء يعقلون، ويبدع بعضهم بعضا، وهذا يقول شرط صحة، ما معنى شرط صحة؟ ولا يفهم ولا يدري. شرط كمال ولا يفهم، والنتيجة تبدع وتضليل. وما الفرق؟ ومتى يكون العمل شرط صحة ومتى يكون شرط كمال؟ وإن جئت للحقيقة كقضية شرط وما شرط له ورك، الأصل أن نسميه ركنا. متى يكون ركنا ومتى يكون كمالا؟ متى يزول الإيمان بزواله ومتى لا يزول الإيمان؟ قضايا تفاجأ تنتشر وينقسم الناس، وتسمع التبديع والتضليل دون وجه حق، دون وجه حق. وقد يكون أحد الطرفين معه جزء من الحق، والطرف الآخر معه جزء من الحق. فتجد من قال العمل شرط صحة يجد بعض أقوال العلماء تسنده، ومن قال شرط كما وهذا حق وهذا حق، لكن هذا جزء من الحق وهذا جزء من الحق، لأن من الأعمال ما هو شرط صحة على التنازل في العبارة، ومن الأعمال ما هو شرط كما. عمل القلب وهو الانقياد شرط صح، واترك المرجئة، سواء في الإسكندرية سواء في الصعيد سواء في المنصورة، اترك المرجئة. بعض المرجئة ألف كتبا في هذا، ان العمل القلب ليس شرط صح. والعجب ان بعضهم ذهب ليرد على ابن القيم في العقيدة، اعلم من ابن القيم. طيب، فعمل القلب وهو الانقياد شرط صح، وإماطة الأذى عن الطريق شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط كمال. ولم يقل أحد من أهل السنة قاطبة إن إماطة الأذى من الطريق يزول الإيمان بعدم إماطة الأذى من الطريق. فهؤلاء الذين قالوا كمال معهم جزء من الحق، والذين قالوا صحة معهم جزء من الحق، لكن متى نطبق هذا الجزء؟ هذا هو الذي أوجب الخلاف أو أوجد الخلاف. ما عرفوا متى يكون صحة ومتى يكون كمالا فتخبطوا. وهذا ذهب لشرح السنة للكاء، وأتوا بكلمتين أو قولين ثلاثة أو عشرين قولا لبعض أهل العلم، وهذا ذهب وهذا يتمسك. والحق أن هذا الذي يقوله ابن تيمية، أنا أوضح، ماذا معه جزء من الحق وماذا معه جزء من الحق. لو جمع لعلم وحدد متى يزول الإيمان. ما هو من الأعمال ما هو شرط صح، ومن الأعمال ما يزيل الإيمان بالكلية كالسجود للصنم. فالمعين الذي يسجد لصنم مشرك وخارج من الملة، يقوم جاهل ينكر علي الآن يقول ايش وأين إقامة الحجة. أقول أسكت، لا أسكت الله صوت المتقين، إنما يسكت صوت الجاهل. هو عندما سجد للصنم هو سجد لإيش؟ أنا سجد لمن؟ للصنم. إذن هو يعلم أنه صنم أم سنقيم عليه الحجة أنه صنم؟ هو لا يفهم. عندما نقول من سجد لصنم، ما قلنا من سجد لشيء يسمى أو يقال أو يفهم منه، إنما هو سجد للصنم. إذن هذا ساجد لصنم يعلم أنه صنم. من سب الله جل وعلا سبا صريحا، محتاج نقول ان سب الله كفر؟ ناتي بالاطفال. من قال ان الزنا حلال، هذا محتاج نعلمه ان الزنا حلال حرام في بلاد المسلمين. فمن هنا يعني ينشا اما الظلم واما الجهل، يعني إما الظلم وإما الجهل أو هما معا. قال ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود. الحد كلمة منطقية بمعنى حقيقة الشيء، بمعنى معنى الشيء. حد الحديث الصحيح، حد العام، حد الخاص، حد المطلق، أي بمعنى التعريف، بمعنى الحقيقة، بمعنى الماهية. وصيغ الأدل والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. طيب هناك من مثلا الأحكام التكليفية، الأحناف يجعلونها سبعة، يفرقون بين الفرض والواجب والحرام والمكروه تحريم، والجمهور يجعلونها خمسة، وأن هذه كلها بمعنى واحد، الفرض هو الواجب والحرام والمكروه تحريم. الأحناف يجعلون يفرقون بين الفاسد والباطل، الجمهور الفاسد عندهم هو الباطل إلا في مسائل معدودة. مثلا ثم الجهل والظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. لا، لابد أن الإنسان يعني أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص نيته لله جل وعلا، وأن يكون قصد نصرة الدين من حيث هو، ليس نصرة شخص ولا حزب ولا جماعة ولا طائفة، إنما أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. طيب، وأن يتقي الله. فإذا وجدت مسألة تبحث، لكن ما نظل 20 سنة لنبحثها، وإن كانت بحثت من قبل فقضي الأمر وانتهى. يعني مثلا الديمقراطية ما ألفت فيها كتب وانتهى، وجف القلم بأنها كفر وخروج من الملة وانتهى الأمر. إذا ما تأتي الآن وتقول نحن نريد أن، والكتب التي ألفت والكلام والمحاضرات والخطب والدروس والتي قيلت ينقض كل هذا من أجل أن نبحث مرة ثانية. ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما ومعنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. المحقق الفاضل بارك الله فيه يقول وذلك مثل اختلاف الصحابة في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. صحيح، يعني هل نأخذ بالظاهر بظاهر الأمر أم نأخذ بفحوى الأمر. الصحابة مجموعة صلت في الطريق ومجموعة صلت عندما وصلت بني قريظة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين. فإذا كان الدليل يصح لهذا ولهذا، فلماذا يعني مثل سمع الله لمن حمد، الدليل يحتمل هذا وهذا، الحمد لله، ولا داعي للقلق ولإثارة الخلافات. واحد يلبس إلى منتصف الساقين، واحد إلى فوق الكعبين بأصبع، ما هذا ما زال في السنة وذاك ما زال في السنة. المرأة تلبس إسدالا أو ملحفة أو تلبس جلبابا وخمارا مع نقاب، لا لابد من الملحفة أو لابد من الإسدال، المهم الستر، المهم سترت نفسها. قد يكون الإسدال في وجود الهواء والرياح قد يكون غير ساتر، وقد يكون الجلباب في بعض الأوقات غير ساتر. إذن العبرة بإيش؟ بما يستر بدن المرأة. ونحن الآن سنختلف الملحفة أم الإسدال وهم يكشفون وجوه النساء الآن؟ نحن نقول وجه المرأة يجب أن يستر، فإذا بنا الحمد لله سنقول إسدال أو ملحفة أو جلباب، المهم أن تستر وألا يوجد منها شيء، وألا تخرج من بيتها إلا عند الضرورة. فالحجاب حجابان، حجاب جسد وحجاب ثياب، يعني حجاب جسد كامل إنها لا تخرج ولا ترى ولا، وإذا خرجت فيأتي الحجاب الثاني. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يوجد ساتر بينك وبين المرأة، جدار، يوجد فاصل. إن خرجت وقرن في بيوتكن، فإن خرجت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب، وهكذا في أمور كثيرة. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين. بعض الناس سلك في الدعوة إلى الله المنهج السلفي، هذا سلف وهذا سلف، لكن هذا رأى أنه سيجلس في علم الحديث والآخر رأى في الفقه، لا حرج، هذا لا حرج وهذا لا حرج. هذا رأى أنه سيؤلف الكتب ويربي الطلبة، والآخر رأى أن لا داعي لتأليف الكتب، فيكفينا ما ألف من قبل، طيب، وأنا سأربي الرجال. لكن هذا سلفي وهذا سلف، هذا على المنهج وهذا على المنهج، لا حرج، ليس شرطا أن نكون جميعا مؤلفين ومحققين، وليس شرطا أن نكون جميعا خطباء، وليس شرطا أن نكون جميعا محاضرين. واحد لا يستطيع الخطاب نلزمه أن يخطب؟ فهذا سلك طريقا وذاك والآخر سلك طريقا آخر في إيش؟ في إطار منهج سلف الأمة ولم يخرج عنه، مثل حمزة وخالد، هؤلاء أصحاب جهاد وأصحاب سيف، ومثل ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، هؤلاء أصحاب علم. طيب، هؤلاء أصحاب علم. فهنا طالما أنه لم يخرج عن منهج سلف الأمة، طيب، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أما إن خرج عن منهج سلف الأمة فهذه المصيبة. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. مثل ماذا؟ مثل ما تجرأ بعض الجهلة على إخوانهم الذين يرفضون الكفر فقالوا بتبديع من لم يشارك في الكفر، لا إله إلا الله، ما كان كفرا قبل أيام، وكنتم أنتم تقولون أنه كفر وتقولون أنه حرام وانحراف عن الصراط المستقيم، ما الذي جعله فرضا؟ طب هم بقوا على الأصل، كيف يكونوا يعني كنتم مبتدعا من قبل وأصبحتم الآن سلفيين وأهل سنة؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ يعني رفضي للديمقراطية يبدعني؟ رفضي للديمقراطية، رفضي أن أخرج امرأتي من خدرها وألا تخرج لتكشف عن وجهها أو تكشف عن أصبعها لتبصم، هذا يجعلني مبتدعا؟ من المبتدع فيه؟ ومن الذي انحرف عن الصراط المستقيم فيه؟ فإما يعني الظلم والجهل يجعل من يذم ومن يفضل بلا إما بلا قصد صالح أو بلا علم. وهل كل من دخلوا الأحزاب لهم قصد صالح؟ أما يوجد من يبتغي وجه الدنيا بعيدا عن نصرة الدين؟ أما يوجد من يحرص على المناصب وعلى الأموال وعلى الوجاهة؟ وهل الأحزاب تقوم على الولاء والبراء للحزب أم على الولاء والبراء من أجل دين الله سبحانه وتعالى؟ إن كانت على الولاء والبراء من أجل دين الله سبحانه وتعالى فلا يجوز دخول النصارى ولا الراقصات ولا المتبرجات ولا ولا ولا ولا، والواقع أن هذا يجب أن يدخل. إذن أصبح الولاء والبراء على الحزب وليس على دين الله سبحانه وتعالى، فكيف تبدعني وأنا أتمسك بالأصل الأصيل، وكيف تظلمني وأنت الذي ظلمت نفسك وظلمت عباد الله بأن رضيت بالكفر وإن كنا لنكفرك، ورضيت بالانحراف عن منهج سلف الأمة وإن كنا لا نجعلك من المشركين. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فهذا الخطب فيه أشد. اختلاف التضاد باختصار أن إنسانا يصادم السنة، يصادم الدليل بمصلحة، بضرورة، بشهوة، بهوى، أن يصادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرد كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أصول أو فروع عند جمهور العلماء. أما قولهم كل مجتهد مصيب فهذا قول خطأ، هذا قول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فرأي جماهير الأصوليين أن المصيب واحد، لكن إن كان من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم الذين لهم حق الاجتهاد وبذل جهده وسلك الطريق ولم يسلك سبيل الهوى فله أجره، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما إذا لم يكن من أهل العلم أو اتبع شهوته وهواه فهو مأزور غير مأجور. فسواء كان في العقيدة أو كان في الفروع الفقهية، من خالف الدليل وقد علم فهذا من اختلاف التضاد. لو ترجح عندك أن النقاب فرض ثم كشفت عن وجه امرأتك فأنت آثم، فأنت آثم لأنك اعتقدت ثم خالفت اعتقادك. قال فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في الأصل، في الأصل هذا كله، فيرد الحق في الأصل هذا هذا أيوة ماذا في هذا الأصل كله تقديم وتأخير. نعم نعم، يعني يرد الحق في في في الأصل هذا كله، في كل هذا، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيت لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيت لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة. صحيح، اختلاف التضاد سواء كان بين أهل السنة وبين أهل البدع، طيب، بل بين المنتسبين للسنة بعض المسائل التي يتشدد فيها بعض الناس ويجعلها من باب الولاء والبراء، وهي أيسر من هذا بكثير جدا، قد تكون في أصلها اجتهادية فيجعلها هو غير اجتهادية، وهذا من الخطأ، بل هذا من الظلم، هذا من الظلم لعباد الله في بعض المسائل الفقهية، وهذا يكون بمخالفة الدليل الشرعي. ومن جعل الله له هداية ونورا، إذن يا أخوان أعظم ما ندخل على الله به وباب إيش؟ الذل والانكسار، أعظم باب. ومن جعل الله، إذن ومن جعل، ومن لم يجعل يطل. من جعل الله له نورا وهداية رأى من هذا ما يتبين له به منفعة، ما يتبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وإشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، نور على نور، الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه للحق وشرح صدره، وهذا يكون بالذل بين يدي الله. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علام الغيوب. من الممكن أن أتظاهر بمحبة السنة وأهلها والدعوة إليها وقد يوجد في القلب دخن والعياذ بالله، فالله هو الذي يوفق ويهدي وينير القلوب أو يضل. ورضي الله عن مالك عندما قال: ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. اتقوا الله ويعلمكم الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الرباني الذي يخشى الله جل وعلا ويسعى بأقصى ما أوتى للتذلل بين يدي ربه. وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من الدعاء ومن تمريغ وجهه: اللهم يا معلم إبراهيم علمني. وتوفيق الله سبحانه وتعالى تقر وتعترف أنه لولا توفيق الله لك ما وفقت، ولولا هدايته لك ما اهتديت، ولولا أنه الذي قذف هذا النور في قلبك ما استقمت، ليس بالعلم ولا بالجسد ولا بالمال ولا بالأتباع ولا بكثرة الاطلاع، إنما هو بشيء واحد، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لكن توفيق الله له أسبابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن تحب الله حبا كاملا، وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا تاما، وأن يكون دين الله أحب إليك من كل شيء. دين الله عز وجل أن يكون أحب إليك من نفسك ومن والدك ومن كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أن تتجرد من كل دنايا الدنيا وأدناسها، أن تكون واقفا وقوفا تاما عند أدلة الكتاب والسنة. ولو خالف شهوتك وهواك ومصلحتك فتقدم مراد الله على مرادك، ومحبوب الله ورسوله مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادك، ومحبوب الله ومحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبك. أن تقدم رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مرضاتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن تجاهد بحق، تجاهد نفسك، تجاهد شيطانك، تجاهد البشر، تجاهد الشهوات. يعني أنا الآن لو خالفت ما سينفض الناس من حولي، فلينفض من حولك، ينفضون. ما قيمة الناس إذا خالفت رب الناس؟ ما قيمة الناس إذا خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعني أنت في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تستوحش من قلة الأتباع، ولا تستوحش من غضب الله جل وعلا أن يغضب عليك؟ تأنس بالمخلوقين ولا تأنس برب العالمين وبنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا. الإمام أحمد عندما أفتى في مسألة فقيل له إن أخاك إسحاق قال بمثل، قال والله ما ظننت أن يتابعني عليه أحد. تستوحش من البشر ولا تستوحش من رب البشر. أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، أن تخلص نفسك لله ولأوامر الله، أن يكون شغلك الشاغل وحياتك هو دين الله سبحانه وتعالى، دين الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن تستقيم على أمر الله ولو خالفت الدنيا كلها، ولو خالفت الدنيا. فلا تستوحش، إلزم طريق الهدى، ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. يعني أترك أصحابي وأترك الناس وأترك وأنا نعم. ومحمد فرق بين الناس. كم كان عدد أصحابه في البداية، لكنه الحق الذي قد يكون مرا في البداية، لكن والعاقبة للمتقين، والله غالب على أمره، وسيهيئ الله لك القلوب، سيهيئ الله عز وجل لك القلوب ولو بعد حين، ولو بعد حين ستجد من ولو بعد موتك. ولذلك من علامة العلماء الربانيين أن الله جل وعلا ينفع بعلمهم أكثر بعد موتهم. مات من الناس من يموت علمه حي، ومن الناس من يموت علمه بموته، ومن الناس من ينتشر علمه بعد موته أكثر من انتشاره في حياته. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغض الظلم، كما في قول تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قطعتم الشجر أو تركتموه، فكل هذا لا حرج عليه، إن قطعتموه فإذلالا لليهود، وإن تركتموه لتنتفعوا أنتم به. يعني إن أذللتم عباد الصليب واليهود بأمر فأنتم المنتفعون، فهذا من باب الإذلال له، وإن تركتم شيئا لمصلحة المسلمين فهذا لمصلحة المسلمين. مثل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم، فخص سليمان بالفهم فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. فهؤلاء مطيعون للأمر، وهؤلاء مطيعون للأمر، حتى لو قال لماذا يعني أنتم تتشددون في الديمقراطية والحزبية، هذا مفاصلة، هذه مفاصلة. الديمقراطية كفر، الاشتراكية كفر، العلمانية كفر، والماسونية كفر، والنصيرية كفر، والبهائية كفر، والقديانية كفر. ايش اللي له كفر في كفر في كفر؟ ما في حدا ايمان؟ لا، الحمد لله، الاسلام والايمان والاحسان والاخلاص والتوحيد، كل هذا من الايمان. كفر في كفر؟ نعم، ما في بدع؟ نعم، يوجد بدع. الخوارج مبتدعة، والمعتزلة مبتدعة، والمرجئة مبتدعة. الله المستعان. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر، أي أجر واحد ونظائره كثير. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. ثلاثة الأقسام، المعلق بارك الله فيه يقول: وهذه الأقسام الثلاثة كما بين المؤلف تكون هي ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين ومن اختلاف التنوع، والقسم الأول ما يذم في إحدى الطائفتين المتنازعتين وتحمد الأخرى من اختلاف التضاد، والقسم الثاني ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين وكن هو القسم الثالث. يحمدان للطاعة لأنه أطاع، يعني هو لا يحمد على الاختلاف، إنما يحمد على إيش؟ على الطاعة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هو أراد منا أن نسرع إذا نصلي في وقت، لا، هو أراد منا أن نصلي في بني قريظة إذا سنصلي في بني قريظة. خلاص، إما أن آخذ بظاهر اللفظ أو بفقه، بظاهر الدليل أو بفقه الدليل إذا كان الكلام يحتمل هذا. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. إذن عندنا إرادة كونية وهي أن الله كتب عليه الاقتتال والاختلاف، وعندنا إرادة شرعية دينية وهي حرمة الاختلاف في الدين. فقول ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى. وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش هم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، يعني ليس بين مؤمن وكافر إنما بين مسلم ومسلم، أكثر الاختلافات في الأمة من القسم الأول. وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. هؤلاء في حزب ولا في حزب، ها، ويرفع السلاح البعض والصند والضرب والعصي، ولماذا أخذوا مرشحنا؟ لا، أخذوا أصواتنا. إيش الفضيحة هذه؟ أنت تدفع عن دين أم تدفع عن أصوات؟ ما هو لبس عليه المسكين، لبس عليه أن صلاح الدين والنهج نصرة الدين وأن الدين سيقوم. حبيبي مستحيل مستحيل أن تكون أن تقام الشريعة الإسلامية من الديمقراطية. مستحيل أن يمكن الدين بسبيل المغضوب عليهم والضالين. مستحيل. انسى تماما. إنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا وعد الله. وعد الله. هذا وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يعني المذيعات في الفضائيات نكفرهن؟ لا. مسلمات لكن عاصيات أو مجرمات أو ملعونات لكنهن ما زلن مسلمات. ها؟ طيب والبعد أسأل الله أن يبعدهم ولا يبقى عليهم أحدا الذين يتجسسون على عباد الله سرا وجهرا ما زالوا قائمين وموجودين. ولا نستطيع أن نكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فالإعلام الفاسد موجود. كثير من المسلمين أو بعض المسلمين تلبسوا جهلا وغباء وحمقا بالعلمانية لأنه جاهل. ومنهم من هم كبار جدا في دنيانا وما يكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وأن يفهموا حقيقة العلمانية والماسونية. والماسونية على ثلاثة أقسام. ماسونية رمزية الحمقى والمغفلون، فهؤلاء ما زالوا في دائرة الإسلام إن كانوا من المسلمين. ولذلك نحن ما نستطيع أن نكفر الأستاذ الكبير الذي احتفل بعيد ميلاده 57 في نادي لا ينزل مصر الجديدة. ليس بمجرد هذا يكفر، لكن يطوض عليه علامات استفهام. وماسونية ملوكية التي بلغ فيها الدرجة 33 فهذا أصبح يهوديا كافرا مرتدا. ولا يجوز لأحد يعلم أن يقول بإسلامه إلا إذا كان مرجئا أو من غلاة المرجئة، لأنه لا يبلغ للدرجة هذا إلا إذا صار يهوديا تماما. والماسونية الكونية لا، هذه من خصوصيات بوش وتوني بلير وإيزنهاور وجورج واشنطن وريجن وما أدري الولد كلينتون كان منهم أم لا. فأقسام. فبعض الناس يدخل عليه ان العلم ان الماسونيه هذه يعني حريه واخاء ومساواه بين البشر، او ان العلمانيه هذه يعني ده شويه الجماعه المتشددون هؤلاء، نحن نريد الدين السهل الميسور، يعني بدل ما نصلي خمسه نخليهم اربعه. لماذا نصلي الفجر ونتعب؟ وفي ايام البرد طب نصلي فرضين ثلاثه والله غفور رحيم. طب يعني ما دخل الإسلام بالاقتصاد والأموال؟ ويعني نترك الربا للنصارى يجمعون الأموال؟ ما نحن أيضا يجب ننافسهم في الربا بحيث الأموال تكثر. نترك النصارى عباد الصليب يمتلكون الأبراج؟ لا، نحن نريد الحجاج. الحجاج من المسلمين الذي كان ما يعرف يقرأ ولا يكتب يصبح صاحب برجين ثلاثة. من أين؟ من مال الربا. وانت لم تأكل الربا، الله عز حرم أكل الأكل، لكن انت ما أكل، انت بنيت به فقط. هذا تلبيسات تمنع من التكفير. ثم هو يعني النقاب فرض؟ لا، ده هو بس الحجاب ده. طيب ما هو البنطلون؟ ما هو حلو واسع الحمد لله، يعني لا لابد ألبس الجلباب. ويخرج بعض مفتي السوق، المهم ان الصدر والفرج والافخاذ مستوره الحمد لله، هذا يكفي. ما هي مستوره الحمد لله؟ هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار نساء كاسيات عاريات، فماذا فيها لو وجد من نسائنا من هي كاسيه عاريه؟ كاسيه عاريه لكن ليست كافره، فهو يريدها ان تكون كاسيه عاريه الحمد لله، ما هو البنطلون حلو وستر الأفخاذ اهو، وهكذا. فمثل هؤلاء فلا تكثرهم. إذا يوجد من المسلمين الحمقى والمغفلين من يتأثر ببعض المبادئ الكفرية لكن لا يعتقدها، انتبه. فمثل هذا لا يكفي. إذا سيوجد من المسلمين من هو مغفل وأحمق ويندرج تحت ألوية لو علمها لكان له حكم آخر. طب هذا خلاف موجود في الأمة ويؤدي إلى مصائب وإلى طوام. ثم نحن نشغل أنفسنا ونفترق إلى شيع وأحزاب حول حكم الماسونيين والعلمانيين الرؤوس، هو كافر أم ليس؟ يا أخي اشغل نفسك بالعلم وبطلب العلم وبإنقاذ الأمة وبإنقاذ المسلمين، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغمروا أنفسهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فوجود الربا، وجود المتبرجات، وجود الزانيات والداعرات تلميذات صفوة الشريف باختصار، وجود تلاميذ حبيب العدل ما زالوا يحكمون، وجود كذا وكذا وكذا في البلد يمنع. وهذا وعد الله. نحن ما وفينا مع الله عز وجل، بل استدرجنا أو بعضنا استدرج للتنازلات باسم الدين والسلفية. وعد الله، هذا وعد الله، وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. إذن العيب فينا. وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه. فإذا لم نعمل الصالح ونؤمن بالله إيمانا يقينيا فلا استخلاف. تطلع مظاهرات واعتصام مفتوح أو مغلق، أنت حر في نفسك، لكن لا تسبب فتنة على المسلمين. العسكر عندهم صبر، لكن إذا نفذ الصبر وأخذوا الإذن من الحاكم بأمره العبيدي الفاطمي ما ممكن ننزل أوباما منزلة الحاكم بأمر الله؟ ماذا فيها يعني؟ فإذا أخذ الإذن فالأحكام العرفية مباشرة. هم يريدون أن يطبقوا الديمقراطية الواسعة الفضفاضة، ديمقراطية العهر والفجور والكفر والردة. هم أمريكا صدرت وخططت ونفذت بأيدينا في معظم بلاد المسلمين. تريد أن بسذاجة دون تربية للأمة أن تنافسها وأنت في هذا الضعف، أحد أمرين، إما أن تزال وإما أن تزول، إما أن تزال وإما أن تزول. صلاح الدين ما جاء بمظاهرات ولا جاء بهتافات وشعارات، جاء بجلد وجهاد وتربية. ومع ذلك كانت الحرب في مجملها، كان النصر للمسلمين لكن بعضها كان سجالا. عندما يخمل من حول صلاح الدين، صلاح الدين كان وحده، وكان وحده. عندما يخمل الأمراء تخطف من أيديهم بعض البلاد، وعندما يجتهدون ويرتفع علم الجهاد، عندما يلتقي الحكام والعلماء الربانيين بحق، عندما يلتقون، وهذا استقراء للأمة، استقراء للأمة. وجدت كلما التقى الحكام مع العلماء الربانيين ويسمعون ويطيعون، لكن يريدون إيش؟ أن ينفذوا ما في أهوائهم. وتنازل أنت وسهل، ما يعني الحمد لله، يعني مسألة التنازلات ماذا فيها؟ ومن دخل، نبدأ ومن دخل دار أبي سفيان، إذا من دخل دار المشير أو الفريق أو كذا، وأكل منه شرب ونافق وجامل وتنازل، ولا حرج. إذا فرق كان المحرك لدولة صلاح الدين يوسف ابن أيوب القاضي الفاضل، كان المحرك له ويسمع ويطيع، كان المحرك وليس المحرك. هو ثقة الأزهر تمت للإسلام. وللأسف منهم من مشاهير من يحاول أن يظهر في الصور وتفرض على المسلمين في غفلة عن السنن الكونية ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا، أنت ستعمل اعتصام، اجلسوا جميعا، اجلسوا جميعا في التحرير وأرونا ماذا ستفعلون، لكن لا تقولوا هذا جهاد. لا يجوز لكم أن تقولوا هذا جهاد، وإننا ممن ينكر الجهاد، منكر الجهاد كافر، لكن أي جهاد؟ المثبط عن الجهاد في سبيل الله ضل مضل، لكن أي جهاد؟ جهاد ضد المسلمين؟ العسكر هؤلاء، الجيش هذا، نحن النصارى، الجيش هذا في مصر مسلم أم كافر؟ المجلس العسكري هذا مسلم أم كافر؟ أنت لا تتخبط، تحدث في القاتل والمقتول في النار، أين أنت منها؟ هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ما يجوز أن نحدث فتنة بين المسلمين. ثلاثة، حديث ابن عباس عند البخاري، ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. من من العلماء الربانيين في عصرنا أفتى بجواز المظاهرات أو بجواز الاعتصامات؟ سموا لنا واحدا من العلماء الربانيين المتفق عليهم، الذي لا غبار على واحد فيه، سموا لنا واحدا أباحا. فأنت كما قلنا لابد من تحرير النزاع في المسائل، وأيضا الاختلافات هذه التي تخالف الكتاب والسنة تتسبب في مصائب بين المسلمين وقوام وتورث، وكذلك آل إلى سفك الدماء وإلى واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق بل تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات باطل من الباطل والأخرى كذلك. هذا إذا لم يقوموا على منهج سلف الأمة. أما إذا عضوا على منهج سلف الأمة فالعصمة في كل شيء. وكذلك جعل الله مصدره البغض في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. مثل بعض الناس العجب، إنسان يسمع عجائب وغراء، إن من لم يبايع فلانا أو من لم يرشح فلانا ايش دينه؟ ايش ايه خرج من الشريعة وخرج من الدين. يا الله، انا خرجت من الشريعة وخرجت من الدين لجهالاتكم، وملعون، استبيحوا لعننا وتكفيرنا واخراجنا من الدين ومن الشرع ومن الملة لأننا لم نشارككم في الكفر. هذا هو، أنا ما أقولهم كفار، فرق بين قول الكفر أو فعل الكفر وبين الفاعل والقائل، ما زلنا ندندن. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، اتركوني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تعارض حاضر وموجب يقدم الحاضر، لو تعارض فعل واجب مع ترك محرم تترك المحرم، لكن الحمد لله ما يوجد هذا، ما يوجد هذا، ما يوجد هذا من فضل الله، إلا في حالة اضطرار كأكل ميتة أو ما أشبه هذا، يعني كأكل ميتة أو ما أشبه هذا، فهذه تسمى بحالات الضرورة. يعني تقديم الحاضر

بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، يعني لم يحضر مع هؤلاء الذين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث محفوظ من عن عمرو بن شعيب، رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سنن من حديث أبي معاوية كما سقناه. وقد كتب أحمد رحمه الله في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار في دار إسحاق بن إبراهيم: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. انظر، فخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طامة ومصيبة وبلية، فكيف يكون مخالفته مضرة صغرى. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب. وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس، وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا، وإنما التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم، إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من الناس ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع، فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعل. وبعض الناس يجلس: نحن مسيرون أم مخيرون؟ يا أخي اعبد ربك. وعصى موسى من أي الخشب؟ وعدد أصحاب الكهف، وأين أمعاء النملة، وكلب أصحاب الكهف ماذا كان له؟ هذا كلام يختلف حوله، وهذا كلام يتناظر فيه. يعني أنت قمت بكل أمور الدين وبكل أمور الدنيا والآخرة، وما بقي إلا هذه السفسطة. فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسي على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه. وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر، بل نحن نؤمن بالأمر وبالقدر، فالأمر أمره والقدر قدره والكون كونه. ونقف عند قول: وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر عن الأسئلة نظرا لأن الوقت يعني قد تقدم جدا، والحمد لله رب العالمين.